أو إطار والسماء

ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالق اقرأ وربك أكرم كلا إن الإنسان ليطغي أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة لا معلش قول